لما يوصف للدكتور علاجه يكتب لي روشتة على من بروح عصيدلاني. لو بدي شغلة صحية مضمونة مطرح ما جبتها برضو وين بروح عصيدلاني. لاي لاي ليلى ليلى لا خبرة أكتر منا كتير بالعلم وبالتجربة سوا. الصيدلاني الخبير هو اللي بيعرف للدواء خبرة أكتر منا كتير بالعلم وبالتجربة سوا. لاي لاي ليلى ليلى لا لا مضمونة مطرح ما جبتها برضو وين بروح عصيدلاني. لاي لاي ليلى ليلى لا لاي لاي.